الذي ينسى سهوا وليس عمدا صلاه الظهر ولم يذكرها الا وقت سماع اذان العصر، ذكر انه لم يصلي الظهر، هل يصلي الظهر اولا ويصلي العصر بعده؟ ارشدونا الى الصحيح ارشدكم الله. الجواب، هذا الشخص لا اثم عليه بالنظر لتاخيره الصلاه لانه كان ناسيا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها، لا كفاره لها إلا ذلك. وإذا تذكر فإنه يصليها، سواء تذكرها قبل دخول وقت العصر أو بعد دخول وقت العصر، يصليها ثم يصلي العصر بعد ذلك، لأن الترتيب بين الصلوات الخمس واجب، الترتيب بين الصلوات الخمس واجب. وبالله التوفيق.